بعثكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. المجلس الشريف هذا منعقد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، خامس أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وباعتبار أن الإمام الباقر سلام الله عليه إنما لقب بالباقر لأنه بقر العلوم، والمراد من بقر العلوم يعني شق العلوم، لأن كلمة بقر يعني شقة، بقر الأرض بقر البطن يعني شق، فهذا طبعا كلمة رمزية يعني مثل ما الذين يشقون الأرض ليخرجوا كنوزها يخرجوا مخبآتها، كذلك الإمام الباقر سلام الله عليه تمعن في استخراج كثير من العلوم التي لم تعرف عند الناس. يعني مرة أكو علوم سطحية أو أكو علوم ظاهرة واضحة متداولة عند الجميع، هذه موجودة عند الجميع، ومرة لا، أكو عند إبداع وابتكار عمل أنه يستخرج بعض العلوم التي لم يعهد لغيره أو من غيره أن استخرجها من قبله. طبعا الأئمة سلام الله عليهم أولهم كآخرهم، آخرهم كأولهم، لكن الظروف ظروف ساعد مثلا الإمام الباقر عليه السلام أن يكشف كثيرا من أسرار العلوم، بينما الظروف ما ساعدت الحسين سلام الله عليه مثلا أن يقوم بهذا العمل، أو الإمام زين العابدين أو ما شابه. فإحنا لما نتحدث عن الإمام الباقر والميزة التي لديه، باعتبار أن الإمام سلام الله عليه مؤهل كغيره من الأئمة صلوات الله عليهم، لكن الظروف ساعدته ولم تساعد غيره في هذا الأمر. فالحديث يجري في موضوع الإمام الباقر سلام الله عليه وفي ذكرى الإمام الباقر عليه السلام عن العلوم وعن بقر العلوم. يعني أنتم إذا نظرتم إلى كتب اللغة الصحاح القاموس لسان العرب إلى آخره، لما تجي إلى كلمة بقرة يبقر بقرا يذكرون الإمام، عادة يذكرون الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان يبقر العلوم بقرا فيخرج مخبآته. زين، بعض المسلمين أو كثير من المسلمين من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام لم يعرفوا حقيقة علوم أهل البيت عليهم السلام، وأن أهل البيت هم أعلم الناس في هذه الأمة، وغيرهم لا يصل إلى علمهم وإلى ربع علمهم وإلى عشر علمهم. فقسم لما يسمعوننا نتحدث عن علم أهل البيت عليهم السلام يقولون هذه مغالاة، هذا غلو، أنتم تغالون في أئمتكم، أئمتكم مثل بقية الناس علماء، مثل بقية العلماء يكتسبون العلم من الآخرين ولهم ما للآخرين من الاحترام، لكن هالتفوق العلمي ما موجود، وهذه ادعاءاتكم ادعاءات مو صحيحة. وطبعا السبب في ذلك شنو؟ السبب في ذلك أن هؤلاء لم يعرفوا طريقة وصول أهل البيت للعلم وطريقة وصول العلم لأهل البيت عليهم السلام، فيظنون أن الأمور عادية مثل بقية علماء المسلمين، بس شوية عندهم عبقرية ونبوغ قد يكون شوية أفضل من غيرهم، فلذلك يقولون ممكن أن يجتهدوا، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وهذول هم حالهم كحال بقية العلماء وبقية المسلمين. فمن أجل تجلية الموقف، تجلية الأمر وإيضاح القضية، لا بد لنا أن نتعرف على طرق أهل البيت عليهم السلام التي توصلوا بها إلى هذا العلم الغزير الذي لم يصل إليه أحد سواهم في هذه الأمة. جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبقية أخذوا منه. فنحن نأتي إلى قضية العلم. لاحظوا يا إخوان، العلم كيف يتوصل الإنسان إليه؟ أكو وسائل للوصول إلى العلم، أي علم اللي يكون. أول وسيلة، وسيلة الحواس الخمس. الإنسان ما عنده معلومة عن فلان، لكن إذا سمع صوته يدري على أنه وين، أو إجا بالباب، أو هذا صوت زيد أو عمرو، هاي معلومة عن طريق الحاسة. أو إذا أبصره، أنا من أشوفك هذه معلومة قاعد تصير بذهني، أنت من تشوفني معلومة تصير بذهنك، تسمعني معلومة قاعد تصير عندك، وهكذا بالنسبة إلى بقية الحواس الخمسة. هذا أول طريق للوصول إلى بعض المعلومات وبعض الأمور المجهولة يتوصل بها الإنسان عن طريق الحس، وهذا أسهل طريق. ثاني طريق، طريق التجربة. طريق التجربة ماذا؟ يعني الإنسان سواء كان طبيبا أو كان فيزيائيا أو كيميائيا أو تقنيا أو ما شابه ذلك، هذا لما يجي يجرب الأشياء سواء الطبية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو غير ذلك، يجمع بين العناصر المختلفة، يجمع بين الأشياء المختلفة، يطلع منها الشيء الفلاني، فهذا معناه مو فقط بالحس وإنما بالتجربة أيضا، لأنه لابد أن يجرب حتى يعرف على أنه خاصية هذا الحديد شنو، خاصية الفولاذ شنو، خاصية الماء شنو، وأمثال ذلك. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث، الطريق العقلي. الطريق العقلي أنه هناك أشياء لا تخضع للحواس ولا تخضع للتجربة الخارجية، وإنما هي قضايا فوق هذا، فوق الحواس والماديات، فلابد من الوصول إليها عن طريق العقل. مثلا اجتماع المتناقضين، زين، المتناقضان لا يجتمعان في مكان ولا يرتفعان، لازم واحد منهم يكون إنسان ولا إنسان، لازم يكون واحد منهم طبعا بحسب الشروط التي يذكرها علماء المنطق، وهكذا الأشياء المستحيلة التي يذكرها العقل، وهكذا لما حديث يصير عن الوجود وعن الماهية وعن العلة وعن المعلول وهلم جرى، هذه أشياء عقلية. الإنسان بواسطة البراهين العقلية يصل إلى معرفتها، هاي ثلاثة. أما الطريق الرابع، طريق الرابع طريق الوحي، أن الإنسان بواسطة الوحي يتوصل إلى كثير من المعلومات ومن المعرفة ومن العلوم، سواء علوم حياتية غيبية، عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. لاحظوا يا إخوان، كلمة الوحي في اللغة كلام الخفي أو الشيء الخفي، إشارة يقال لها وحي مثلا، فخرج على قومه من المحراب زكريا فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة، أوحى إليهم يقولون أني أشار، أشار إليهم، هم اتهموا لأنه ثلاثة أيام آيته ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، رمز يعني إشارة، فهذا هم يعبر عنه في القرآن بالوحي. بعدين أكو وحي نوع آخر اللي إلى اسم آخر يسمى بالإلهام، يعني شيء يخطر في النفس، في نفس الإنسان، وهذا المعنى أيضا يعبر عنه في القرآن الكريم بالوحي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وأوحى ربك إلى النحل. فكل هذا النوع من الوحي يقال له وحي الإلهام، لاحظين، فألهم الله تعالى النحلة أن تقوم بعملها في صنع العسل، وأوحى إلى أم موسى رضوان الله عليها أن تلقي ولدها في اليم، يعني في البحر. زين، إذن هذا النوع الآخر أيضا اللي وإن كان يعبر عن القرآن الكريم بالوحي، لكن وحي إلهام يعبرون عنه. زين، هناك شيء آخر وهو تحديث، يسموه تحديث، يعني حديث الملائكة، حديث الملائكة. الفرق شنو بين حديث الملائكة مع الأنبياء وحديث الملائكة مع غير الأنبياء؟ حديث الملائكة مع الأنبياء، الأنبياء يشوفون الملائكة ويسمعون حديثهم، لكن غير الأنبياء وغير الرسل يسمعون حديث الملك ولكنهم لا يرون شخص الملك حسب ما موجود في الروايات الكثير. مثلا بالنسبة إلى مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إلى آخره، فهذا حديث الملائكة مع مريم عليها السلام، هذا يسموه حديث الملائكة، ولذلك يعبر عنها بالمحدثة، يعني تحدثها الملائكة. أما بالنسبة إلى النبوة، العفو، إلى وحي النبوة، أكو وحي خاص مخصوص بالأنبياء والمرسلين وهو المعروف يعني من الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. زين، وأوحينا إليك وأمثال ذلك، كلمات كثيرة أكو في القرآن الكريم، آيات اللي تتحدث عن الوحي المنزل على النبي. السؤال، وحي أم أقسام؟ مرة اتصال بين الله وبين العبد يكون رأسا مباشر، ومرة يكون لا من وراء حجاب، يعني الشجرة موسى تتحدث ويا موسى بينما صوت الله سبحانه وتعالى وكلام الله معه، على كل حال أو من النار يطلع الصوت، أو لا يرسل رسولا من قبله وهو جبرائيل أو غيره فيوحي إليه بإذنه ما يشاء، هذا هم وحي على كل حال كله كلام خفيف. لاحظوا يا إخوان، بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام يشاركون الناس في الطريق الحسي مثل بقية الناس يشوفون يسمعون يشتمون ويذوقون إلى آخره، وطريق التجربة بعض الأشياء تجربية هم كذلك يستعملوها. ولذلك تشوف الأئمة عليهم السلام أكو عندهم طب الأئمة، طب الصادق، طب النبي، طب الرضا، أن استعمل الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني مثلا يفيد دواء للمرض الفلاني للعلاج الفلاني، وهكذا قضايا متعددة. زين، فهذه تجربيات. وبالنسبة إلى المعقولات أيضا الأئمة سلام الله عليهم يشاركون بقية الناس بالبراهين العقلية والأدلة العقلية وإلى آخره. زين، بالنسبة إلى الوحي النبوي أو وحي النبوة، لاحظين يا إخوان بالنسبة إلى وحي النبوة وحي خاص بالأنبياء، لا يكون في الأوصياء، لا يكون في الأولياء، وهذا الوحي انقطع بوفاة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ المفيد على الله مقامه يقول: من اعتقد بنزول الوحي، وحي النبوة وحي الخاص، من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر، لأنه جبرائيل يقول له هذا آخر نزولي إلى الدنيا. طبعا آخر نزولي بين قوسين كنت خلي آخر نزولي على النبي وبالنبوة وبالوحي، وإلا احنا عندنا روايات أنه ينزل إذا ظهر الإمام الحجة المنتظر يصيح أيها الناس هذا المهدي، في حالات متعددة أكو عندنا بعض الروايات ينزل جبرائيل، لكن يعني هنا بين قوسين يعني وحي النبوة، يعني أنا ما أنزل بعد أن أجيب وحي من الله سبحانه وتعالى إلى أحد لأنه انتهت النبوة وانتهى الوحي النبوي. زين، نجي إلى الإلهام، نجي إلى الإلهام. الإلهام أنواع، الإلهام اللي يصير في القلب هذا أنواع، قسم من عنده هذا الإلهام في الأنبياء والأئمة، قسم من عنده في الأولياء يصير، قسم من عنده في الناس العاديين يصير، قسم من عنده في المبتدعين والمخترعين يصير. هذا الشيء اللي في قلب الإنسان يصير الإلهام، تشوف المخترع الفلاني إذا تقرأ حياته أنه يذكر لك صارت قلبه أو صارت فكرة أو في روعه أنه مثلا فلان قضية تنحل فلان شكل لما اجى طبقها وصل الى معلومة، او مثلا المكتشف الفلاني كذلك. هذه الهامات تصير نفسية في قلوب هؤلاء، وكذلك ذول اهل المكاشفات عباد الله المخلصون تشوف احيانا تصير عندهم بعض الالهامات تكشف لهم كثيرا من أسرار الوجود. ليش تروح بعيد؟ شوفوا، حتى بالنسبة إلى الإنسان العادي أحيانا يصير بذهنك أو يصير بقلبك أو فكرك إلهام، وخر منه بس ما توخر خلاف شوية ينزل الحاجة. واحد يقول من الأصدقاء من الفضلاء يقول أنا أذكر أيام زغري عندنا فد امرأة جيرانتنا كانت تدرس قرآن وتدرس مقدمات القرآن إلى آخره. فأنا واقف عايد، فمرة صار بذهني أن أروح ذاك الصوت، رحت ذاك الصوت، ومجرد أن رحت ذاك الصوت فتحية كبيرة وقعت من فوق نفس المكان اللي كنت واقف أول. شنو اللي خلاني أنا أتحرك منا أجل هنا؟ إلهام إلهي، إلهام. هذا هم نوع من أنواع الإلهام. زين، طبعا هذا الإلهام البسيط، وحتى ليش تروح بعيد؟ يعني إحنا إذا نأخذ بكلام العلماء لما يقولون أن الإنسان عنده قدرة على تشخيص الحسن والقبح في الأشياء، تحسين والتقبيح العقليين يسمون عن طريق العقل، وبعدين الأشياء التي يجب أن تعلم والأشياء التي يجب أن تعمل. يعني أنت أي واحد يسأل الظلم زين يقول عادل، يقول لك العادل زين. هذا يقولون إلهام نفس إلهي، ولعله الآية الكريمة تشير إليه لما الله تعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها، ألهمها لاحظ، فألهمها فجورها وتقواها. كان فيلسوف الغرب المعروف يؤكد على هذه، سواء إلهام أو فطرة أو من المستقلات العقلية، مهما تريد سميها سميها، كلماتنا شتى وحسنك واحد، المعنى واحد. زين، نجي إلى الأئمة. فإذا طريق الحس، طريق التجربة، طريق العقل، طريق الإلهام في أعلى مراتبه. لاحظ الإمام الكاظم سلام الله عليه لما يريد يتحدث عن العلم، من علم أهل البيت عليهم السلام، من جملتها، من جملتها شي يقول ونقر في الأسماء ونكت في القلوب. نقر في الأسماء هذا الإلهام، يعني بسمعي كأنه يصير فرد الشيء، يصير فرد معلومة تجي تدخل، هذا طبعا إلهام أو ما يسمى بالوحي الإلهامي. بعد ونكت في القلوب، بالقلب، هذا شنو؟ هذا حديث الملائكة. ولذلك الإمام يقول وهو أفضل علمنا، وهو أفضل علمنا. بعدين الإمام يقول خاف الناس من يسمعون هيك أشياء، بناهم إحنا أنبياء، يقول يا بأذني أشياء شأن الأنبياء. قال ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ختمت النبوات، لا حد يقول على أن أنتم أنبياء، لا، إحنا عباد الله المخلصون، أئمة الله تعالى انتخبنا واختارنا. إذن حديث الملائكة مع الزهراء معروف، أن جبرائيل أو غيره من الملائكة كان ينزل عليها ويتحدث معها ويسليها أيام وحشتها لفراق النبي ولمظلوميتها. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طلب منها إذا جاءها الملك أن الصيح، الملك أصيح له، فكان يجي للإمام، هم محدث، الأئمة محدثون، والزهراء محدثة، مريم محدثة، فبعض أولياء الله محدثون. فكان الإمام يسمع صوت الملك فكان يكتب هذا، فسوى له كتاب يسمى بمصحف فاطمة. مصحف يعني كتاب، ترى احنا نتابع ذهننا مصحف يعني قرآن، لا، في اللغة المصحف يعني الكتاب، مصحف صحيح ومصحف أم صحيح، يعني مجموعة صحف، الصحف يعني الأوراق، مجموعة قراطيس، مجموعة أوراق، إذا جمعتها سويت منها كتاب صار مصحف. وباعتبار القرآن الكريم هذا هم أوراق وسووا كتاب، ذلك الكتاب العربي يعبر عنه بالمصحف، وإلا ما موجود في القرآن الكريم كلمة مصحف بالنسبة إلى القرآن الكريم. فمصحف فاطمة فيه معلومات غيبية عن المستقبل، ماذا يجري في العالم الإسلامي على ذرية الزهراء سلام الله عليها، من يملك، من ما يملك، شي يصير، هاي الحوادث، وما من القرآن فيه شيء، يعني مو الحديث عن القرآن، وإنما الحديث عن قضايا غيبية كما تؤكد الروايات. وإن كان مع الأسف الشديد أن أعداءنا قسم من عدهم لجوجين عنودين مجرمين يحاولون يشوهون سمعة الشيعة، وقسم من عدهم أغبياء، يعني ربعهم أغبياء، ربعهم قسم كبير من عدهم ناس ما يفهمون، وعي ما عدهم، ولذلك ما يشخصون الحق من الباطل، شي يقولوا لهم مثل الببغاء يحفظون ما يقال لهم حتى لو كان الواقع الخارجي يخالف ذلك. مثلا الشيء بالشيء يذكر، يقول واحد من علمائنا فضلائنا ويا جماعة في المسجد الحرام أيام الحج، زين بين الطلوعين يصلون صلاة الصبح، بين الطلوعين يظلون يعقبون يظلون يذكرون الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، مستحب. وبعدين في بيت الله يقول لي جاء واحد سلم ثم قال شنو أنتو؟ قلنا له احنا شيعة. قال مع الأسف. قال ليش تتأسف احنا شيعة ليش تتأسف؟ قال أتأسف أنه يقولون أنتو عندكم قرآن غير قرآن المسلمين، لاحظ، وأنه أنتو ما تحجون. سأشوف لما وعي ماكو شي يقولوا لهم مثل الببغاء في أيام الحج اللطيفة. يقول قلت له اللعب من جيبي قرآن دائما وياي، قرآن صغير، قلت له تفضل أنا ما متفق وياك حتى أجيب لك قرآن خاص، هذا قرآن الذي أقربي، تفضل وين مال وين مال دمشق. زين هذا واحد. الشيء الثاني أنت تقول أنتم ما تحجون هالأيام شكوا، قل له أيام الحج، قل له إحنا جايين هنا شو نسوي، ها قل له إحنا جايين هنا شو نسوي أيام الحج إذا ما نحج جايين شو نسوي، قد وعي ما عندهم. قال لعنده وإن طارت مشكلة مشكلة، وش يقولوا لهم يأخذوها من أصل. وهالأيامهم أكبر مشكلة جديدة، يعني ذولا بعض المجرمين من إعلاميين وغيرهم شوفوا يكتبون في بعض الصحف فد أشياء باطلة، أشياء كذب، أشياء كذب. مثلا أنا شفت قبل 3-4 سنوات بالمدينة أكو صحيفة تطلع اسم المدينة، خلين صورة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعدين كاتب السيد السيستاني يحرم الاستماع إلى قراءة القرآن لعبد الباسط عبد الصمد، هاي واحد. ثم باعتبار أن قوات بدر تأتمر بأوامر السيد، نزلت قوات بدر إلى الأسواق، شنو أشرط أكو سيديات من قراءة عبد الباسط جمعوه. زين وفد تفصيل مطول، أنا تعجبت، قلت أولا السيد عاقل يسوي مشاكل العراق، لو فرضنا ما في شيء، لكن لو فرضنا أكو احتياط مو محل السبب تخلق مشكلة، بس على كل حال ما معقول هالشيء. فإجيت هنا سألت من بعض المسؤولين اللي طبعا يمثلون السيد، أبدا كذب كل شيء موجود، لا السيد محرم ولا نزلت القوات ما أدري شنو جمعة الاسم وذاك عبد الباسط، يعني شوف شلون بل وروا القضية وصورة السيد وقصة وما أدري شنو، ربع صحيفة ربع الصفحة ما أدري لاسم الصحيفة، هذه على هيك كذب في كذب، أي واحدة. زين قبل مدة بعض الصحف أعلنت خليجية على أنه السيد السيستاني من طفتوى، على أنه إذا واحد توضأ ومس إنسانا سنيا انتقض وضوءه. يا سبحان الله، اولا احنا انتقض وضوء، احنا اذا الغير اكو عنده بالنسبة الشافعي يقول ان اذا واحد متوضي وجاس المرأة المسكينة هذه فينتقض وضوءه، زين ما لنا شغل استاحنا فتوى، لكن احنا عندنا سموع حتى لو المشرك مشرك مشرك مشرك انما المشركون نجس. لو فرضنا واحد يقيس، اولا اذا جاف بجاف طاهر بلا خلاف، هذا واحد. لو فرضنا انه باطل الدنيا وانت ايدك مرطوبة يا هو مرطوب، مو اكثر من انه طهر ايدك فقط، اكثر من هذا ما. فاذين من هالاكاذيب، يعني الانسان لازم عنده شرف، اذا عنده عداوية طرف، اذا عنده سوء تفاهم صراع ويا طرف، لازم يكون شريف. يتهمون بالكذب، وبعض الناس ما عندهم ضمير وما عندهم إنسانية، يردون يفرقون بين هذه الأمة. شوف الحمد لله الله سبحانه وتعالى قاعد يجمع بين كثير من رؤساء المنطقة. دعوة السيد الرئيس أحمد نجاد إلى مجلس الخليج شيء ممتاز جدا، لأنه أمريكا من آخر الدنيا جاية وتريد تحافظ على أمن الخليج، بينما دول جيران، حياة واحد على الثاني، من آلاف السنين جيران وسيبقون جيرانا. بعدين يهمهم ما يهم الآخرين، فيجتمعون يستمعون إلى كلام واحد يستمع إلى كلام الآخر. وبعدين يعني هالتقارب الجميل اللي صار، اللي خادم الحرمين دعا السيد الرئيس إلى الحج، هذه هم خطوة محترمة، لأنه كل ما تقارب يصير بين الرؤساء وبين المسؤولين نفع يصير للمسلمين، نفع يصير للمسلمين، نفع يصير إن حتى إحنا نتقارب أكثر. بس أكو بعض إعلاميين مع الأسف أن ذولا يتغذون من شرور الناس، يحاولون على أن يفرقوا بين المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا جميعا، ويوفقنا لاتباعه، وأن يبعدنا عن السوء وعن الباطل. زين أرجع إلى الموضوع. فإذا أهل البيت عليهم السلام عندهم كل هذه الطرق التي توصلهم إلى العلم، نقت في القلوب، نقر في الأسماع، حديث الملائكة والإلهام الإلهي، هذا شيء. أكو شيء آخر أيضا للأئمة عليهم السلام أيضا يوصل إلهم العلوم. شيء آخر شنو؟ شيء آخر الكتب العلمية، كتب العلمية التي كتبها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إملاء رسول الله، إملاء رسول الله، عن النبي يملي والإمام علي يكتب. هاي المأثورات العلمية والثقافية واحدة من عدن تسمى بالجامعة، اللي طولها 70 ذراع. طبعا يجيبون ذاك اليوم جلود يشكلوها واحدة بالثانية، أو مثلا قماش يخلون وراء، على كل حال 70 ذراع، اللي الإمام الصادق سلام الله عليه يؤكد على أن عندنا الجامعة فيه كل ما يحتاج الناس، حتى أرش الخدش، حتى الجلدة، حتى نصف الجلدة. هذا من المأثورات عند أهل البيت عليهم السلام. وعندهم مصحف فاطمة أيضا، اللي مصحف فاطمة فيه معلومات غيبية عن المستقبل. وعندهم الجافر، الجافر اسم الجافر يعني جلد، المسك، مسك أو جلد. هسا بعض يقولون جلد ماعز أو ابن الماعز أو جلد الشات أو ابن الشات، أكو بعض الروايات عن جلد ثور. طبعا ذاك اليوم يسوون فدكيس من الجلد، سووه ويعبون بكتب الكتب العلمية، هذا الجفر الأبيض يسموه. بعدين الجفر الأحمر عندهم بسلاح رسول الله وبآثار أخرى، أما الجفر الأبيض حسب الروايات فيه ثورات موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم وبعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء، هذه موجودة وصلت إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تلاحظون في وصية الإمام أمير المؤمنين كما سليم بن قيس يذكر، يقول شنو حاضر في وصية الإمام أمير المؤمنين إلى وفاته أو قبل وفاته بيوم، أوصى إلى ولده الإمام الحسن وقال له أوصيك كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، أوصيك إذا دنت منك المنية أن تدفع الكتب والسلاح إلى أخيك الحسين. ثم يلتفت إلى الحسين يقول له وأوصى رسول الله أن توصل ذلك إلى ولدك علي بن الحسين. علي بن الحسين موجود في اليوم، ويلتفت إلى علي بن الحسين يقول له أوصيك، أنا أوصيك أوصيك رسول الله وصيهم أكو عنده إليك، وأنا أوصل أبلغ رسالة الرسول أنه عند الوفاة أنت السلاح والكتب هذه قدمها إلى ابنك محمد الباقر وبلغه عن رسول الله وعني السلام، بلغه عن رسول الله وعني السلام. روايات أكو عندنا أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قبل وفاته أولاد قاعدين التفت الإمام سلام الله عليه أكو صندوق محضرة، قال بني محمد قم واحمل هذا الصندوق إلى بيتك. أولاد الإمام زين العابدين بناهم هذا الصندوق بفلوس بتحفيات بأشياء، لما توفي الإمام إجوا ليه حصتنا يا أبا جعفر، قال ما لكم حصة انتظار لأنه ما بيه فلوس، ما بيه فلوس هذا الصندوق، وإنما فيه علم، فيه علم بيكم خير علم فضله. زين مو كل واحد شاف روحه ابن إمام يعني هو لازم يصير إمام، لا، هذا تاج الله تعالى يضعه على رأس من يشاء من عباده، اصطفاء إلهي، اختيار وانتخاب إلهي. إذن هذا طريق أنه أكو كتب علمية وصلتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكو شيء آخر أيضا أكد عليه الروايات، أن الأئمة يتوارثون العلم واحدا عن آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قضية غامضة، يعني إحنا ما نعرفها هم يعرفوها، لأنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم معروف على أنهم يتوارثون العلم، وحتى بعض الروايات تقول أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه علم الأولين والآخرين، ورسول الله علم عليا عليه السلام كل ما علمه الله تعالى. ولذلك كان الإمام علي يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب، سلوني قبل أن تفقدوني إلى آخره، معروف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيقول الإمام وما عند علي عليه السلام انتقل إلينا. أما هذه شنو انتقل إلينا شنو معناه يعني ما نعرفه، مو بس من ناحية الكتب، كتب على كتب، لكن أكفت شيء مثلا تشوف الإمام الجواد عليه السلام عند وفاة والده الإمام الرضا يذكرون بالروايات، يذكرون على أنه أدناه من نفسه لما راح إلى خراسان، فالشيء طلع من فمه مثل الزبد، فالشيء فلحسه الإمام. زين هذا شنو احنا ما نعرف، يعني أشياء شنو أجسام الأئمة ظاهرا مثلنا لكن باطنا أكو بيها فد ميزات نحن لا نعرفها، لكن مو قضية مثل ما مثلا يقال العلماء ورثة الأنبياء، علماء ورثة الأنبياء يعني الأنبياء لا يورثون ذهبا ولا فضة ولا دار ولا عقار، وإنما يورثون أحاديث من أحاديثهم، علوم من علومهم. لما هذا شيخ فلان يا سيد فلان هذا علامة يصير لأنه يدرس في مدرسة أهل البيت، فقه أهل البيت، فقه الأنبياء، هذا معناه شنو؟ هذا معناه وارثهم، مو إلا يكون ابنه، مو يكون ابنه، لا لا ماكو ضرورة أن يكون ابنه، يقول هذا وارث، هذا وارث فلان، مو وراثة أموال حتى تقول تجي هذه الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة ومن يارث من جد، لا لا مو العكس. فالأئمة عليهم السلام يرثون علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العلوم وصلت إليه. ثم هذا ادعاء، أنا بعدين أتحدث في خلال البحث عن بعض ما جرى بالنسبة إلى هذا الادعاء. فهذا ادعاء، لما نجي إحنا إلى الخارج انت راجع الكتب اللي تتحدث عن الأئمة، مثلا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، شوف لما يتحدثون عن الإمام الباقر يقول لك أنه أعلم العلماء وأعظم الفقهاء في زمانه، إلى درجة أنه شيخ محمد أبو زهرة يقول كان يحاسب ويحاكم العلماء، أنه أنت ليش تسويت وأنت ليش تشفتيت، يعني إلى السلطة وإلى القدرة عليه. يقول واحد يقول رأيت الحكم ابن عتيبة، حكم ابن عتيبة رمز رقم عند الجماعة ومن العلماء، يقول رأيته بين يدي الإمام الباقر كأنه تلميذ بين يدي معلم. شلون تلميذ خايف؟ شلون التلميذ يستهير؟ قتادة ابن دعامة البصري جلس بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، واحد من كبار علمائهم، يلتفت له يقول له سيدي أبا جعفر والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وبين يدي العلماء وبين يدي ابن عباس، ابن عباس يضرب به المثل حضر الأمة، وما اضطرب قلبي كما اضطرب أمامك خوفا. هيبة، طبعا هيبة الإمام، هيبة العلم، هيبة الثقافة، هيبة الدين، هيبة الإخلاص. ف كان معروف صلوات الله وسلامه عليه بسعة العلم وأنه أستاذ العلماء. ثم أنت لما تجي إلى مأثورات الإمام، سواء الفتاوى الفقهية مالته أو الكلمات اللي يتحدث فيها عن علم الكلام، عن العقائد، أو علوم القرآن، أو حتى التاريخ، أو حتى الأدب العربي يضرب به المثل في سعة باعه، حتى الأدب العربي يرد على الكويت يصحح له بعض الأشعار مالته، يقول له أنت خطأان تقول فلان شيء، بدله بشيء آخر. كويت يضرب به المثل في الأدب العربي الرفيع، وعشرات أمثال هؤلاء غير الغيبيات التي كان يتحدث عنها الإمام الباقر سلام الله. فإذن لما يسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، آخر صحابي أو من أواخر الصحابة اللي وصل إلى خدمة الإمام الباقر، يقول له سيدي أنت لما تحدثني بحديث أسنده لي، لاحظوا أكو فد مشكلة عند بعض علماء الحديث، توجه لي بعض علماء الحديث متعلمين على أنه إذا يردون يأخذون الحديث شوفوا يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان وإلى رسول الله مثلا. هالطريقة هذه متعارضة، لما تجي إلى الصحاح مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم سنن بداود سنن إلى آخره، شوف هاي الطريقة ما لكم، لأنه يعتبرون أنه مصدر العلم رسول الله، وانتهى بعد كل اللي أخذ يأخذ من رسول الله، إضافة زيادة توسعة العلم ماكو بعد رسول الله، هكذا ظن هؤلاء. ولذلك يقولون على أنه بخاري في صحيح البخاري الشيخ البخاري ليش ما ذكر حديثا واحدا عن الإمام الصادق؟ ليش السيدي واحد من المتأخرين من الأساتذة يقول ما وجد البخاري طريقا صحيحا يوصله إلى الإمام الصادق، وهي عجيبة. يعني الإمام الصادق اللي يقولون أنه 4000 تلميذ عنده. من الأربع آلاف تلميذ نفرين ماكو منه، نفر واحد ماكو تعتمد عليه. حسن بن علي الوشاء في أيام الإمام الرضا، شوف راح الإمام الصادق الإمام الكاظم إجى الإمام الرضا، يقول دخلت إلى مسجدكم هذا يعني مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. هك 900 واحد ما تثق بواحد منهم اللي قاعد يتحدث عن الإمام الصادق يا شيخنا البخاري أن تأخذ من عنده رواية تروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه. ليش؟ ليش؟ واي عجيبة أن موقفهم ذولا. ليش؟ مالك بن أنس مخلص للإمام الصادق، شوف أنت تصريحات، يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر ببالي أحد أفضل من جعفر الصادق، ما دخلت عليه إلا ورأيته مصليا أو صائما أو ذاكرا لله أو قارئا لله. خب كلش هذا زين، لكن تعال إلى كتاب الموطأ، كتاب الحديث، ويذكر فقه ويذكر رواية واحدة ما يذكر عن الإمام الصادق. زين هذا الذي هالشكل عنده ليش ما ذاك يعني يظهر ضغط أكو كان عليهم ذاك اليوم على مدرسة أهل البيت، وهذول يجمعون الحديث ويخافون يجيبون حديث عن الإمام الصادق سلام الله مع سعة علم الإمام الصادق. على كل حال فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من جهة ورث علوم رسول الله وكذلك أهل البيت البقية عليهم السلام، ولذلك الشوف يا أخي الشوف أهل البيت عليهم السلام العمر ما إلى مدخلية في علمه، وتقول هذا مثلا درس ومثلا صار عمره 30 سنة وصار علامة ونابغة، يقول بعض يصير مجتهد عند البلوغ ما يخالف، أما طفل 7 سنوات 8 سنوات عمر الإمام إمام الجواد أو الإمام الهادي من ذا العمر ويسأل عن آلاف المسائل الصعبة ويجيب عنها شنو هذا فسر لي. زين تقول يا با أنتم تدعون بأشياء اللي الله ما خالقها ولا تنسب إلى أحد، لا الله خالقها وتنسب إلى أحد. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. هذا طفل بالمهد رضيع وتشوفه يتكلم بهالكلام، مين يعني يتكلم عن علم يو يتكلم عن جاهل يو هالشكل، طفل بابا بابا ماما ماما قاعد يسوي يو شوفه قاعد نبي الله قال إني عبد الله آتاني آتاني الكتاب قاعد يقول يو آتيناه الحكمة صبية صبي نبي الله يحيى. إذن هذه واحد. ثانيا تعال إلى كل الأنبياء أقرأ تاريخهم، كل الأنبياء والأوصياء طبعا ما ترى لهم معلما غير الله علمه شديد القوة. نبينا ليس الربعين نبينا أمي وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لكن جمع الله تعالى فيه علم الأولين والآخرين. رحم الله البوصيري في همزيته يقول لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء، وعلم آدما أسماء كلها، يقول له آدم علم الأسماء أما ذات العلوم عندك يا رسول الله، لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم. معروف النبي نبينا معروف بكثرة العلم، وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم الذي يعلمهم الكتاب والحكمة، يصير واحد ما عنده لا ثقافة ولا عنده علم ويعلم الحكم ويعلم الكتاب ويعلم ويزكيه شلون يصير شلون يصير. فإذا نبينا مثال نموذج، ما دام القضية مو من المستحيلات وإنما هي من الممكنات ووقعت مع الأنبياء ومع نبينا فشنو المانع أن نصير مع الأوصياء مع الأئمة المعصومين من آل محمد؟ ولذلك أكو كلام للإمام في محاورة أو حوار بينه وبين هشام بن عبد الملك، الوقت ضيق والحوار جميل جدا، من جملة الأشياء اللي يقول له: ألسنا نحن وأنتم بنو عبد مناف؟ قال إيه صح. قال زين، فإذا لماذا ورثتم علم رسول الله دوننا؟ هذا هم إنسان سخيف واقعا، يعني هسا أولاد الأنبياء لازم كلهم أنبياء يصيرون؟ شاهد الدنيا كلها أنبياء، إحنا أولاد نبي آدم، إذن كل إحنا كنا نصير أنبياء، شنو ربطه؟ أولاد الأئمة كلهم كنا نصيرون أئمة؟ هذا امتياز إلهي. إذا يقول بنو عبد مناف جدنا الأعلى كان عبد مناف، وبنو أمية وبنو هاشم وكثير من قريش منهم، فإحنا أصلنا واحد، سمعنا يا بنت العلم، فهم على أن الله تعالى جمع العلم في مختصر طبعا ومضمون الرواية، جمع الله تعالى العلم فيه في رسول الله، وأمر رسول الله أن يلقي ذلك على علي عليه السلام، ولذلك قال لأصحابه: علي أقضاكم. وحتى عمر يقول له، حتى عمر يشهد له يقول له: أقضانا علي، ولولا علي لهلك عمر. فحتى عمر اعترف بفضل علي، يقولون القضاء كل الفقه، قضاء كل العلوم الإسلامية ويجحده غيره. يعني انت يا هشام، يا هشام. على كل حال، فانتهت الجلسة، قال له: زين عندك حاجة قدمها؟ قال لي: والله حاجتي أن تأذني لأن أرجع، أنا جاي من المدينة إلى الشام، حضرني على شنو؟ بعدين أهلي مستوحشين، استوحشوا علي مدة مو يمهم، أنا تعرف الطريق بعيد ذاك اليوم، يجيبهم مش قد يمهم، شهر يجون مش قد شهر يرحون. قال لها: أنا سلى وحشتهم برجوعك إليه. فأذن للإمام، إجا الإمام وقضيت مع عالم النصارى صارت، وقضيت مع مع أهل مدين، وأنه منعوهم من العلف للدواب، ومنعوهم من الماء والغذاء لهم، إلى آخر القصة، إلى أن وصل إلى المدينة، فقام يتربص بالدوائر. ولذلك أرسل إلى واليه على المدينة المنورة يأمره باغتيال الإمام سكتة، مو قتلوا سيف وينفضحون الجماعة، لأن ذاك الوقت بعد انتهت القضية، بعد قضية الحسين ما يقدرون يسوون شيء. قال له: سوي له شارة. على كل حال، ذاكهم يقولون قد شيء غامض سوي، لا بالأكل ولا بالشرب اللي معروف عند الأئمة السم يقدموا لهم إياه، لا لا، وإنما قدموا له دابة عليها سرج، عادة الدابة بس مخلي سم على السرج، يعني هذا السرج شنو هو؟ قماش جلد، شنو اللي موجود؟ ظاهرا جلد، فلابد هذا مشرب السم مدة من الزمن، بحيث إذا واحد يخلي إيده عليه يأثر عليه، أكو بعض الأشياء، بعض السمومات، بعض اللي متخلي إيدك عليه أنت إيدك تحترق، وأحيانا ينتقل السم إلى داخل البدن. فهل عملية هذه سواها مع الإمام الباقر، وأجبر الإمام على ركوب هذه الدابة؟ ويقولوا طبعا الإنسان لما يقعد على الدابة شوية من رجليه طلع عنهم، يمكن تماس صار بين رجلي الإمام وبين سرج الدابة، فانتقل السم من هذا السرج إلى بدن الإمام واختلط مع دمه، واختلط ببدنه، ولذلك الإمام ما قاوم بعد، بس ما نزل حالته دهورت، ووقع على فراش الموت يجود بنفسه. ثم أنت شوف ترى الإمام زي الإمام الباقر عليه السلام، الله يساعده على كل حال، طفل 3 سنوات عمره شاف واقعة كربلاء، ذيك الواقعة الأليمة اللي أنا وياك من بعد مئات السنين نسمع، مو نشوف، نسمع، نسمع بما جرى ما نتحمل، تحترق قلوبنا، تحزن قلوبنا، تستدر دموعنا. زين، فكيف هذا اللي يشوف بعينيه عمامه جدة أهله كلهم مطرحين على وجهه، ثم يشوف عماته، يشوف أهل بيته يضربون، يشتمون، تحرق عليهم بيوتهم، خيامهم، ثم يؤسرون من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس. يا تحمل تحمل منذ غرس النواي، تحمل من زغر سن النواي، يجيبوا للشام أتراح ويا الغراي. وللشام أتراح ويا الغراي، يفضل من عقب هضم الغاطرية، مكظم على الصبر من جار مي، لما نجرع شاسي يا المنية وشبت ذاب وتقطع من السم، ويلي ضل يلوج ودار عينه إلها لو ودع لعد أهل المدينة. وابو الكاظم الامام الصادق، وابو الكاظم ينادي يا ولينا عليك الوسف ودموعه الدم، يا ابو يا من عقب عينك بقينا بقينا يتامى والحزن شلشل علينا. انا ما ظنيت لاني خويا يا ايون بينا اي الدهر واضح عقب عيناك مظلم، اذا فقد الناس مرجعا عالما يتيسرون لفراقه ويبكون، فكيف بحجة الله على العباية يا آدم؟ واحد العالم يموت موتة طبيعية الناس تحزن عليه، فكيف بهذا اللي يستشهد يسقى الثوم يعطى الثوم؟ الله أكبر. قامت الناس في تجهيز الإمام وتشييعه، انقلبت المدينة كيوم وفاة رسول الله، الناس كلها تعرف فضل الإمام الباقر، تعطلت الأسواق، غلقت الدكاكين، طلعت الناس حداد على الإمام الباقر. بعدين لما انتهى الموضوع، شنو العادة؟ شنو العادة الجارية؟ شنو؟ أن أهله أولاده قرايبه يجتمعون لزبون فاتحة عليه، حداد عليه، الناس تجي تعزيهم، عظم الله لكم الآن بوفاة أبيكم. هاي العادة الجارية. الله أكبر. لا يوم كيومك أبا عبد الله. الإمام زين العابدين هم مريض يستوجب العيادة، يجون إلى عيادة المريض. هم الإمام فاقد لأهل بيته يستوجب أن يجون له، يقولوا له البقاء في حياتك. رحم الله السيد يقول كانت عيادته يوم وامسياطهم باستياطه دون الإمام، وفي كعوب القنايا قالوا البقايا يا لك سووا، جروه فانتهبوا النطع المعد له. اجت زينب تفقد على العادة، لان لا فراش ولا وساد. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين مراجعنا الكرام، أرحم الماضين منهم واحفظ الباقين، الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، اللهم تقبل عملهم بخير قبولك، وفقهم لما يرضيك ويرضي أولياءك، إلى أمواتهم مع أموات السامعين وأمواتنا وأموات المؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.